في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إذا كان إكرامي صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب، وأحلف ما الإنسان إلا مذمم، أخو الفقر منا والمليك المحجب. أيعقل نجم الليل أو بدر تمه فيصبح من أفعالنا يتعجب. بقيت وما أدري بما هو غائب، لعل الذي يمضي إلى الله أقرب. تود البقاء النفس من خيفة الردى، وطول بقاء المرء سم مجرب. على الموت يجتاز المعاشر كلهم، مقيم بأهليه ومن يتغرب. وما الأرض إلا مثلنا الرزق تبتغي، فتأكل من هذا الأنام وتشرب. وقد كذبوا حتى على الشمس أنها تهان إذا حان الشروق وتضرب، كأن هلالا لاح للطعن فيهم، حناه الردى وهو السنان المجرب. كأن ضياء الفجر سيف يسله، عليهم صباح بالمنايا مدرب. أتذهب دار بالنضار وربها يخلفها عما قليل ويذهب؟ أرى قبسا في الجسم يطفئه الردى، وما دمت حيا فهو ذا يتلهب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.